الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المكرمين، حفظكم الله رب العالمين. أما بعد، من يذكر ماذا أخذنا وتكلمنا فيما مضى؟ تفضل. همزة الاستفهام، أبيت همزة الاستفهام عندك انت؟ همزه يعني اول كلام انت ابه برتانيان. احسنت ما شاء الله. همزه ايتو، همزه قطع او همزه وصل؟ يا اخي حنيف، همزه قطع، همزه الاستفهام تروس من روس ابه قطع، تابيسا ابه هيلان، تابيسا هيلان قالين قوات هكذا ملا. ما شاء الله. ابك احكام همزه الاستفهام سما همزه الوصل؟ ها يا اخي محمد، tiga. Yang pertama, kalau hamzah al-istifham masuk sama nama yang mulai sama alif lam, apa? Dua cara, ibdal atau tashil. Kalau hamzah al-istifham masuk dalam sama satu nama yang mulai sama al, sekarang hamzah al, hamzah wasal atau tak? Hamzah wasal, tak? Hamzah wasal itu ada dua pilihan untuk kamu. Untuk buat ibdal atau untuk buat apa? Tashil. Contoh, bagi saya contoh, ya akhana Ali. Bukan Astafa itu hamzat wasat, tapi bukan yang apa? Yang al. Kita jawab al. A'jami juga itu bukan. Itu hamzat qat'. Betul tak betul? Ha? Akhun Ali campur macam orang tua. Fadal, عندك al-ana. Cara yang lain? Al-ana. Al-ana. هذا التسهيل. والآن ما شاء الله. قال أدوران ينتني كم كنابا الآن ما شميتو أن أدوا بيلهم تودي كنابا. العلة سبب إيتو همزة استفهام بركمبو همزة أبا كمبو همزة أبا همزة وصل سما ال، هكذا أم لا؟ إيتو سبب ال. الآن الآن نفهم كلمة لين. أه؟ الله، أحسنتم. الله ما شاء الله ما شاء الله. ها نمبر دوا، نمبر دوا عندك دي انقات ساتو انت دوا. بها مكان كيتا مسيد دلم همزة الوصل. سكران دي انتك همزة الوصل يمبرتان تيجا حال. حال يمبرتاما كالو همزة الاستفهام مسو دلم ساتو نما ينمو لا يسمى ال، بطل على دوا بيلي. نمبر دوا سلام. حال دوا تفضل. ممتاز. همزة وصل مسؤول سما أبا همزة وصل، همزة الاستفهام مسؤول سما كلمة نما ينبو ليس سما همزة وصل، طبي بكان أبا ال. جونتو اتخذتم، اتخذتم عند الله عهدا. اتخذتم أصلها اتخذ، اتخذ ايتو همزة وصل طا همزة وصل، واتخذ اتخذ وزد بدون ما شاء الله فدخلتها هكذا أم لا؟ طيب بارك الله فيكم. تبيئتوا يا أخواني في الله دلن فعل بطل إذا دلن فعل لا بس. طيب يا أخواني في الله، نمبر تيجا همزة القطع. أبا همزة القطع إتو ين بيس بتشا همزة دام دو أبا حال. كلو همزة الاستفهام مسؤ دلم همزة القطع مسؤ دلم ساتو نما أو ساتو فعل ينبو لا يسمى همزة القطع. حال أبا تحقيق أنت حفص أبا تحقيق ترس من رس قراء لاين أدى مذهب لاين حفص رحمه الله تعالى مذهب نيابة تحقيق كتوالي كتوالي علي أعجمي. كنابا إيتو كتوالي يا سلمان همزة، همزة سما همزة عين. أحسن. سبب تعدى ساتو كلمة يا ما شميتو دلما القرآن كتواليني دوا همزة سما عين تيجا داري مخرجا تنغروكان برات برات سيديكيت. بتو دا بتو تو دي اتشاكا ما سكران سيني أدا تسهيل أعجمي. فهمت أفهم؟ جلس أجلس. ما شاء الله. همزة الوصل بيسا أداة تنغى كلمة، ساتو كلمة تنغى نية أتو آخر نية همزة الوصل بيسا ها؟ تأ بيسا مستحيل. همزة الوصل داري صفة نية دائما ترس من رس أول أبا كلمة، فهم؟ تبي همزة القطع بيسا تأ بيسا بيسا بيسا بيسا همزة القطع منا منا أدا سماء همزة القطع مؤمنون همزة القطع أنت تبتها إن شاء الله. طيب يا أخواني في الله فائدة سبلوم لانجو مو بقي كمو فائدة. ada satu nama dalam Al-Quran yang halnya istimewa. Halnya istimewa walau dia mulai sama hamzat wasl an ta'da hubungan sama hamzat istifham. Kalimah itu qawlullah ta'ala ism. نعم اسم له اسم نما اسم نما ين أبا نما نما الاسم اكتبوا يا أخوان فائدة دلم كلمة اسم كلمة اسم أبا اسم أصلا دي بحث عرب ها نما اسم itu dalam Al-Quran ada dua bentuk untuknya. Bentuk yang pertama mufrad. Bentuk yang dua apa? Jam. Jelas tak jelas? Kalau ism itu menjadi sama bentuk yang jam, tidak ada khilaf, ada satu cara untuk pecahnya. Hamzat qat'. Sebab hamzanya berubah menjadi hamzat apa? قطع. مثل قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى أسماء الحسنى همزة ينبرت أما إيتو همزة أبا قطع. جلس؟ كلاو جمع كلاو جمع همزة نية همزة أبا أبا نعم همزة مثل قول الله تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. مفهوم يا أخوان؟ جلس أجلس واضح؟ itu jelas tak jelas? itu paling jelas tak ada apa-apa biasa sebab kalau ism menjadi jam awal ni apa? Hamzat qat faham? yang ada yang perlu fokus dari kamu kalau ism itu mufrad kalau ism itu apa? Mufrad اسم يا مفرد itu juga dua bentuk dalam Al-Quran. Bentuk yang pertama اسم tak ada al depannya. Macam قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم. Sekarang hamza itu hamza wasl atau hamza qat'? Wasl سبح اسم. Kalau anda mau mulai mau baca apa? ها اسم انت مولى ما بقى apa اسم itu dari nama-nama dari tujuh nama yang mulai sama apa hamzah wasl apa aja jadi perkata wa imra'atin wasmin betul tak betul خلاص biasa kalau mau mulai sama اسم itu انت mau buat apa kasrah اسم ربك اسم ربك جلست جلس برابا برابا شارع انتو باتشا ساتو مفهوم تمفهوم؟ kalau اسم مفرد tak ada al depannya baca sama kasrah macam imra'atin wa ithnain dan lain-lain. Kalau jam' bacanya sama hamzah yang apa? Qat' asma yani sama fathah. Mafhum. Yang perlu fokus sama dari kamu, kalau ism itu mulai sama al. An itu ini ada satu tempat dalam Al-Quran sahaja, di surat apa? Al-Hujurat. قال الله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقول الله تعالى بئس الاسم الاسم سيني ada dua cara untuk bacanya. Cara yang pertama asal. Asal apa? Asal kalimat ism. Ism anta biasa mulai sama apa? Ha? Ism biasa mulai sama apa? Kasra. Ism. Bisa anta baca sini al-ism. بئس الاسم الاسم ها الاسم ما كان بياسا الاسم مفهوم شاران دوا شارا دوا شارا دوا شارا النقل الاسم itu untuk semua termasuk hafz dan lain-lain. Ada satu naql untuk hafz, dia baca sini al-ismul fusuq. Al-ismul fusuq. Idan ada al-ismul fusuq dan apa? Al-ismul fusuq. Satu kalimah sahaja dalam Al-Quran, tidak ada khilaf dalamnya. Jelas? Wadih? Masya Allah. Tapi antum wajib faham, untuk hafz dan qura lain, dia tak mulai sama al-ism. Itu mulai yang jilik. Tapi itu faedah untuk kamu sahaja. Mulai yang biasa dari mana? Bi'is. Bi'is al-ismul fusul. ها انا ايتو فايده انت ما بتشا الاسم بئس الاسم الفسوق انت تا بتشا بئس الاسم الفسوق همزه ابا همزه وصل بئس الاسم الفسوق بعد الايمان مفهوم ايتو انتو كلمه الاسم سهاجه دلام القران انتو سوم وقراء واضح جلس جلس جلس جلس ما شاء الله. طيب نقرأ إن شاء الله كلامه رحمه الله. هاي أخواني في الله سيلبى تنيا كمو كلو همزة الاستفهام مسوء دلم همزة أبا dalam hamzat apa? Apa dia cakap rahimahullah ta'ala in kana hamza il wa illa fahzifa ka'attakhathum aftara astafa. Kalau hamzat al-istifham masuk dalam satu kalimah yang mula yang sama hamzat wasl yang bukan al, ada apa untuk ni? Hadf. Izan antum hafazan itu ya akhwani fillah, at-tashil, al-ibdal, al-tahqiq والحذف. أمبات سنجادا كدن كدن أنت قونا إني كدن كدن قونا إني كدن كدن قونا إني كدن كدن قونا إني يكت حال أبا الكلمة هكذا لبن كلمات أصطفى وأفترى وأتخذ اللاين لاين إيتو سموا حذف. كنابا حذف سبب همزة وصل إيتو تأكوى تأتهن جنبا أبا همزة الاستفهام حذف، حذف ما سني هنا. جلس. ثم قال رحمه الله تعالى: وآخر الهمزين إن يسكن وجب إبداله مدا كآت من طلب. وآخر الهمزين إن يسكن وجب، آخر الهمزين فائدة سكران ديما وشرع أنتو كمو مسألة مد البدل. آخر ما سني همزين دوا، آخر الهمزين همزين نمبر دوا. إن تسكن كلو جب دي ساكن وجب، واجب إبدالها أنت بروبه همزة إيتو حرف مد، مروبه أنت حرف مد إيكوت حركة سبلومني إيتو مد البدل. كناب دي بقي دي أنا ما مد البدل سبب همزة يندوا بدل ما سني أبا جانتي، جانتي أنت أبا حرف مد. كذا وأوتينا وإيتاء فعددا وأوتوا من أتوني اتحال الابتداء. طيب إن شاء الله كتا إن شاء الله بلاجر باريس ينبرتا ما إيتو سهاجا. تنقوا يا أخواني في الله، تنقوا أنتم تهوا يا أخواني في الله كلمة آدم، تهوا آدم آدم نما نبي الله آدم صلى الله عليه وسلم. طيب يا أخواني في الله، آدم كلمة آدم أصلية أدم، أدم مأسونية كلئنية أبا، أدم مأسونية كلئنية أبا دي بهذا تعطيه ما سمعناه، يعني كان أدم مصدبان إن شاء الله جاري ترجمة أبا يا أخوان. طيب الحاصل يا أخواني في الله أصله هذا من الأدم والإدام، هذا جلد مأسون يكلي، ها مأسون يكلي مفهوم. فلما دخلت الهمزة الثانية للمبالغة آدم يعني صار أدم همزة ين برتما إيتو يمسو أنتو توكيد أنتو لبه قوة نمادي كلمة آدم. جلس. فاسكران كيت عدد وهمزة، همزة ين برتما ين حرك، همزة ين دوا أبا ين ساكن سودي مربع همزة يندوى أنتم من جهة حرف أبا مد مفهوم. ومثله يا أخواني في الله أأمن، هي أصلها أمينة، تهو أمينة ها أمينة أمينة أمينة مأسونية رسا أبا أمن رسا أمن أمينة مفهوم. فهمزة إيتو ينبرتا ما مسوا أنتو كلمة أمينة انتو بقي كيتا صيغة مفاعلة مأسونية أوران إيتو بالين دي إيمان، مچن بالين دي أدمة بالين دي إيمان نفهم. همزة إيتو مغارو ديا كلو مسو دلم ساتو نما دي بحاسة عرب نما إيتو من جادي أبا لبه قوات لبه دلم لبه بسار لبه داري أوران لاين مفهوم تفهم. فعندما نقول آمن ما سني إيمان إيتو ما سؤدي هاتيني واضح. هذا مثل قول الله تعالى: قالت العرب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يعني كلو إيمان دي ليدك مو بلوم كلو مسؤدي دلام إيتو آمن مفهوم. فأأمن أأمن همزة يندوى من جادي أبا حرف مد كنابا سبب ساكن سبلومني أدا أبا فتحة مفهوم تفهم. جلس جلس. إذن كل همزة ساكنة سبلومني همزة، همزة ين ساكن مربع أنت جادي أبا حرف أبا مد، هذه قاعدة بهزارة إيتو مد البدل مفهوم. كنت ألاقي قول الله تعالى ألا، تعرف معنى ألا؟ ألا ما أسوني أبا نعمة، ألا نعمة همزة ين برتما مسو أنتو نعمة دي من جدي بسار. فبأي آلاء نعم إيتو سمو ين بسار، همزة ين برتما إيتو أنتو بربها نعمة دي نما معنى دي كلمة نعمة أنتو من جدي نعمة ين أبه بسار. فهمزة دواء إيتو من جدي ساكن مربه حرف أبه مد إيكوت حركة سبلوم نيا كلو فتحة ألف كلو ضمة واو كلو كسرة يا جلس جلس، مفهوم هذا؟ هذا مد البدن. ومثله قولنا آمين مثلها، هي أصلها أصلها أمين، مفهوم؟ فدخلت عليها الهمزة لتعظيم سورة الفاتحة ولتعظيم الدعاء، تعظيم الله تعالى، صارت آمين. ما شاء الله، تجاك يا الله يا الله تريم دعائك، يا الله تريم دعائك لبه كوات، صارت أمين يعني آمين، نفهم. إذا يا أخواني في الله، أنتم واجب فهم إيتو أصل إلا تبي دي دبان كمو تأدلقي أنت تأجنبا دي كلمة بحاس عرب أمين أقدم تأجنبا سبب داري أصل خلاص دي مربه همزة يندو أنتم جدي أبا ألف تبي إيتو أنت فهم أصل يا داري منا منا منا أنت جنبا مد بدل دلم آمنوا وإيمانا وأوتوا وآدم وآلاء دلائن لائن إيتو السمو أنت تهو أصل نية أقدم وأؤتو وأأمن وأألا تبي همزة يندو إيتو سدام ربه من جاري أبا حرف أبا مد فهما الفائدة إيتو إيتو فائدة برتامة فائدة دوا أنتم متوليس توليس الله شبا شبا يا أخوان هذا معنى قوله وهذا معنى قوله رحمه الله تعالى وآخر الهمزين آخر همزين دوا همزين إن يسكن وجب إبداله حرفا إبداله مدا كآتي من طلب مفهوم فإذا نبر دوا مد البدل إيتو مد البدل إيتو لها سيا فوكسها ما سيا مد البدل إيتو هذا دوا مذهب أنتو القراء أنتونيا دو مذهب مذهب ابن برتاما مذهب الجمهور مذهب الجمهور مديا دو حركات سهجة برابا دو حركات دي تكب آدم وآمن جلس جلس مذهب يندوا مذهب أوران لاين إيتو قراء أهل المدينة قراء أهل المدينة مذهب نيا رحمه الله تعالى لبه داري دو حركة لبه داري برابا دو لبه دي جكاب آدم وآمن أتو يكون مذهب سيابا الجمهور ما أسوني أنتو دي أدى بيلي أدى مد أن أدى أبا دو حركة سهجة قصر دو حركة ما أسوني قصر أنتم فهم تفهم جلاس تجلاس جلاس تجلاس طفي حفص سكران يكون الجمهور أتو يكون أهل مدينة الجمهور سبب دي أدى الكوفة بكان داري مدينة رواية دي داري الكوفة كرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم انت مفهوم تمام جلس اجلس فحافظ رحمه الله تعالى تقدام دي منجان انتم مد البدل قصر سهجة دو حركة تبي دو حركة بكن ساتو حركة دو حركة بكن ستنغ حركة انت كذا كان انت انقر اخوة بچا سورة الرحمن عندي بچا فبأي آلاء يا اخي ايتو بكن بدل بكن آلاء أبا آلاء وعلم آدم وعلم آدم الأسماء بكان وعلم آدم الهمزة إيتو أدم غارو دلم كلمة همزة يمبرتامة إيتو أدم غارو إنتو كلمة كلمة إيتو الله جعل بقي كتته صفانية ما شمنا همزة إيتو أدى النعمة أدم غارو مغارو إيتو مغارو همزة يمبرتامة إيتو كلمة ينست الله النية من جادي لبه أبا لبه قوات لبه بسار لبه دلم من جادي لبه دلم أبا أبا لبه معناه يلبي زيادة المباني زيادة في المعاني احفظوها زيادة في المباني زيادة في ماذا؟ في المعاني يا أيها الذين آمنوا بكان آمنوا يا أيها الذين آمنوا مفهوم وهكذا تبسكرا مسألة فائدة نمبر 3 آخر فائدة تهاريني macam mana kita apa cara yang betul untuk baca amin di as-salat bisa kita cakap sama mad atau qasr sahaja sekarang kita sudah cakap Hafs rahimahullah taala ikut al-jumhur al-badal untuk dia berapa harakah dua أحسن، جلس. Maksudnya ikut qaidah Hafs rahimahullah ta'ala dan lain-lain dari jumhur qurra, dia mau cakap amin atau amin atau amin. Sebab yin itu maddu 'arid, maddu 'arid tahas berapa harakah, berapa pilih? 3, qasr, tawassut dan mad, 2, 4 atau 6. Tapi untuk maddu badal untuk Hafs berapa? Berapa? 1. Berapa? 2 harakat sahaja. 2 pilih. 1 pilih. 2 harakat sahaja. Ya'ni untuk Hafs, untuk kalimat amin, macam untuk kalimat apa? Ha? Ala. Ala. Amin. Tapi sebab mad'ahar ada 3 pilih, so anta ada pilih antara amin, amin, amin. Jelas saja lah. Jelas, jelas. Tapi biasa antum dengar banyak muslimin setelah imam cakap waladhalin, dia semua cakap apa? Amin. Betul, betul. Sekarang itu isba' din badal itu madhab Hafs atau madhab qurra lain? Madhab Hafs atau qurra lain? Qurra lain, bukan Hafs. Bisa, bisa tak bisa? Khilaf. Ada yang cakap tak bisa, sebab anda ikut riwayat Hafs, ikut riwayat Hafs, jangan tambah, jangan campur. Faham tak faham? Wabih, itu mendapat Syekh Al-Albani rahmatullah ta'ala dan lain. Ada banyak santai Syekh Al-Albani, dia cakap Syekh Al-Albani banyak kali koreksi makmum. Jangan cakap amin. Itu mad badal untuk kita berapa harakah? 2 sahaja, kecuali kalau anda baca antu nafi'. Nah, Syekh Al-Albani lain-lain banyak. Qurra' banyak, biasa banyak qurra' tak terima, itu campur. Tapi ya akhwani fillah, mad itu, maksudnya mad itu untuk madul badal, betul itu riwayat Nafi' rahimahullah ta'ala al-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nafi' yani warsh Uthman bin Sa'id al-Musri an Nafi' an Abi Ja'far an Mawali bin Abbas an Ibn Abbas an Ubay bin Ka'b al-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Tapi antum wajib faham al-ishba' itu di madul badal bukan qira'a sahaja, itu bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa Arab. An amin itu bukan dari Al-Quran bil ijma'. Betul, betul. Amin itu dari Al-Quran. Dari Al-Quran, bukan dari Al-Quran. Anta maksudnya anta praktik qawaid Al-Quran untuk kalimah yang bukan apa? Quran. Mana yang lebih dekat amin? Dari riwayat Al-Quran atau dari riwayat bahasa Arab? Bahasa Arab. Walau di as-salah. Macam anta buat tasbih wa ta'zim itu bukan Quran, tapi anta baca dalam salat. So amin itu lebih dekat dari zikr. Itu zikr, zikr. Bukan apa? Bukan apa? Quran. Tak perlu keras dalam masalah ini an anta praktik ahkamul riwayat atas kalimat amin macam kalau dia apa? Quran. Jangan. Yang sahih madhab luas. Tak apa. Kalau cakap amin, bisa. Kalau dia bagi panjang, bisa. Tak ada masalah. Itu bahasa Arab, ya akhi. An amin itu bukan kalimat Qur'aniyah untuk anda cakap tak bisa, haram, wajib ikut riwayat. Riwayat apa, akhi? Barakallahu fiki. Itu bukan dalam Al-Quran. Itu bukan, itu zikr. Tahu zikr. Macam anda cakap Allahu Akbar. An kalau ada di bahasa, bisa. Fa'asahih ya khuan fillah la bas. Kalau manusia di masjid kamu dia suka amin panjang di pertama, panjang sama dia, tak ada masalah. Kalau anda capek mau pendek, bisa apa? Pendek. Ada pilih tak? Ada pilih di bahasa Arab. Tapi praktik qawaid itu keras dalam kalimah yang Qur'aniyah, betul. Kalau ada orang yang baca Al-Quran ikut riwayat Hafs, tapi dia buat badal, badal buat isba' untuk badal dalam ayat yang Qur'aniyah. فبأي آلاء يا أخي أنت قد شروا يا أبا صح تبي أنت آمين لا بأس ينقن كرس الوص أنتم فهمت أفهم واضح إذا الصحيح الصحيح أنت حافظ جوجا أو منا منا أنت قد شاء كلمة آمين في الصلاة أدا آمين أدا آمين أدا آمين برقة تيجا أن أداء آمين آمين آمين يعني سموا من جادي نم من جادي برابا نم شارة تعدى مسألة إشباع سما تيجا عارض atau qasr sama 3 arab menjadi berapa? 6. Mafhum? يكفي لهنا جزاكم الله خيرا سبحانه وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.